وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، جملة ليقولن هي جواب، لكن لماذا؟ للقسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة يا مصطفى؟ من ذكرها؟ وش يقول؟ باب العوامل الجزم. اي واحذف ذات اجتماع شرط المقسم جواب ما قدمت ما اخرت. نعم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم، والان المتاخر الشرط ان. ولهذا جاءت اللام في الجواب سيقولون، وقول لا يقولن اي المسؤولون. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب، ما ناقصت، ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزل، والخوض كلام عائم لا زمام له. نتحدث حديث بس لأجل تقطيع الوقت، وأما اللعب فإنما هو يقصد، فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول، إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن، إذا لم يوصف بالقول فيطلق، فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح، يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هذه أداة حصر ولا لا؟ نعم، يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نخوض ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب، يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة، ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم، أبي الله وآياته ورسوله ثلاثة أشياء كنتم تستهزئون بالله، يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته، بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن، مثل أن يقول هذا أساطير الأولين والشهداء، كل يقدر زي مثله والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل، مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون، ويقول شلون يجي هذا في هذا الوقت، كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء، استهزاء وسخرية. نعم، كيف يخلق اللي يضر الناس، نعم، ويقتلهم ويهلكهم، مش هذا، إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم، فنقول هذا استهزاء بالآيات الكونية. ورسوله، من يقصد به في هذا الموضع؟ محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم جعلهم استهزاء، والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا، لا ناهية، والمراد به المراد بالنهي هنا التيئيس، يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أفادت الآية قد للتحقيق، كفر محقق بعد إيمان. إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. والإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي محل الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ للتعظيم. إن نعفو يعني الله عز وجل، نعم، عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزأوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم داهنوا، فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشرط إن نعفو، يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، بل إن عفونا فلا بد أن يصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة.